الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله كتاب الصوم، قال: باب في كراهية ذلك. إيه كراهية ذلك دي يا شيخ؟ لا، ليس يوم الشك، شعبان في رمضان. فالكلام كراهية ذلك على الصيام في شعبان، يعني كراهية أن يصوم في شعبان، يقول في كراهة هنا في شعبان، مع أنه جاء الحديث إيش بالوصل. لا لا، تفضل. قال الإمام رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني، كما قلنا شيخ لأصحاب الكتب الستة من الأفراد، ليس أحد اسمه قتيبة بن سعيد إلا هذا القتيبة الثقة الثبت، روى له الجماعة. قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد. ابن محمد هو من؟ الدارواردي. عبد العزيز محمد الدارواردي، الكلام فيه كثير صراحة. النسائي قال: هو منكر الحديث عن عبيد الله العمري، هو منكر الحديث عن عبيد الله العمري. وقيل كان كان كان يقرا ويحدث من كتب غيره فيخطئ. هذه طبعا هذه مساله ليست بهينه هذا الكلام، لكن الحق ان الدارواردي هو حسن الحديث او صحيح الحديث، لكن له اخطاء وله اغلاط وله افراد. روى له مسلم واصحاب السنن الاربعه، بل قل روى له الجماعه. قال: قدم عباد بن كثير. عباد بن كثير البصري ضعيف، بل ضعيف جدا، بل بعض العلماء قال متروك. والغريب بأن الشيخ الألباني صح هذا الحديث، يعني على ما فيه من عباد، لأنه هو حقا توبع في متابعته، والحديث مداره على العلاء بن عبد الرحمن، لكن رواه عنه غير عباد. نعم. قال: قدم عباد بن كثير المدينة فمال إلى مجلس العلاء. مجلس العلاء هو العلاء بن عبد الرحمن ليعقوب الحرقي، والعلاء بن عبد الرحمن يعني العلماء يقولون فيه كلام، فيه كلام، هو ضعفه بعضهم، والحق بأنه حسن الحديث، وكفاه أنه جاوز القنطرة برواية من؟ مسلم له، قد روى مسلم له. فالعلاء بن عبد الرحمن الحق أن كثير من العلماء قالوا أنه ثقة، وبعضهم تكلم فيه ولا وجه في تضعيفه، هو ثقة لكنه ليس بتمام الضبط، روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. قال: فمال إلى مجلس العلاء فأخذ بيده فأقامه، ثم قال: اللهم إن هذا يحدث عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فقال العلاء: اللهم إن أبي حدثني. أبوه هو من؟ يعقوب، صحيح، هو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عبد الرحمن بن يعقوب، عبد الرحمن بن يعقوب يعقوب أو الحرقي، وهو ثقة، وهو أوثق من ابنه، وهذه أيضا من لطاف الإسناد، رواية الأبناء عن الأباء. فقال العلاء: اللهم إن أبي حدثني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي. وأبو هريرة رضي الله عنه من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال أبو داود: رواه الثوري وشبل بن العلاء وأبو عميس وزهير بن محمد عن العلاء. يبقى كم واحد على العلاء؟ يبقى المسألة كلها كما قلت، المسألة كلها ليست دائرة على العباد. عباد وأن كان متروكا وأن كان ضعيفا جدا، لكن رواه من؟ زهير بن محمد والثوري وشبل بن العلاء، وكل هؤلاء الثقات رووه عن العلاء. لكن الحديث وإن كثرت وإن في الطبق التي تروي عن العلاء كثر رجالها ورواتها، لكن الحديث كما قلنا مدار الحديث على العلاء بن عبد الرحمن عن أبي. قال أبو داود رحمه الله: وكان عبد الرحمن لا يحدث به. عبد الرحمن يقصد به عبد الرحمن ابن مهدي، يقصد بذلك عبد الرحمن المهدي. قال: قلت لأحمد: لما؟ قال: لأنه كان عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان، سبحان الله، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافة. قال أبو داود: وليس هذا. قال عن النبي وسلم خلافة، ويعني يا شيخ منتصر أستاذ نصير حريص، ها؟ لا لا لا، ما هو خلاص، ما دي أتى بها وقال روى عن النبي خلاف، لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، هذا خلاف، لا تقدموا بصوم رمضان بيوم ولا يومين. نعم. قال: وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه. قال أبو داود: وليس هذا عندي خلافه، ولم يجئ به غير العلاء عن أبي. إيه بقى مدار الحديث على العلاء ابن عبد الرحمن عن أبي؟ لا، ابن عبد الرحمن الحق هذا الحديث حديث عظيم جدا، حديث إذا انتصف شعبان فلا فلا تصوموا. طبعا لم يقل به الحنابلة، الشافعية قالوا به والجمهور قال به، والحق بأنهم جمعوا بين الروايات. عامة بعض العلماء ضعف هذا الحديث وعلل بعلل ثلاثة لرد هذا الحديث. يعني هذا الحديث، أولا الكلام على هذا الحديث حديث أبي داود العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه ابن ماجه والنسائي والترمذي، وقال الترمذي حسن صحيح، للاختلاف في من في العلاء هو حسن حديث أو صحيح الحديث، قال حسن هذا حديث حسن صحيح، وحسنه كثير من العلماء. والذين ردوا الحديث عللوه بعلل ثلاثة. العلة الأولى قالوا انفراد العلاء بن عبد الرحمن مع توفر أصحاب أبي هريرة، لم يروى عن أبي هريرة هذا الحديث إلا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، ولم يأتي عن أحد من أصحاب أبي هريرة، فانفرد به الانفراد. والانفراد عندهم تهمة، يعني حتى الانفراد يعني العلماء يرون من المتقدمين كأحمد وغير أحمد يرى أن الانفراد هذه علامة على النكارة، الانفراد مطلق الانفراد علامة على النكارة. ليش؟ لأن في هذا العصر، عصر تتوفر فيه الهمم وعصر فيه طلبة العلم والحرص على باعوا الغالي والثمين وباعوا كل شيء من أجل طلب العلم، لذلك فهم على الرفعة في هذا الباب. عامة العلة الأولى انفراد العلاء بن عبد الرحمن، العلة هذا ليس لي لأني أغلقت الهدف من أجلكم. العلة الأولى انفراد العلاء بن عبد الرحمن. العلة الثانية قالوا لم يسمع العلاء بن عبد الرحمن من أبيه، لم يسمع العلاء. والعجب كل العجب كما قال استنكر بعض المتأخرين هذا الكلام وقال لم أرى أحدا علل بهذه العلة أنه العلاء بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه. عامة هذه علة تكلموا بها. العلة الثالثة المخالفة للمتن الثابت، قالوا خالف قول حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل شعبان برمضان، وهو مفاده أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صام أكثره، صام أكثره يعني بعد أن منتصف شعبان صام، صام أكثره يبقى صام بعد أن منتصف شعبان، والمتن هنا يخالف ظاهر هذا الحديث. يبقى عندهم علل ثلاث، وطبعا قالوا هو مخالف مخالفة صريحة لصريح قول سلم لا تقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين. لأن وين المخالفة هنا حريص؟ ما هو لابد بقى وعفياجية ما فيش. بقى جينا بقى شوشرة عبد الرحمن أصوليا. عبد الرحمن الإجابة هتأتيك أصوليا، لو جبتها أصوليا هتأتي معك. ما هي معناها أصوليا يا حبيبي بقى ها حجر، بس هو هذا مفهوم المخالفة. قال لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، مفهوم المخالفة. يبقى إذن إيش لك أن تصوم ثلاثة أربع قبلها بثلاثة بأربع، يبقى يجوز بذلك صحيح ولا لا؟ فقالوا هذا مخالف لقولي إذا انتصف شعبان فلا تصوموا بهذه العلل الثلاثة. أنا نفند هذه العلل وننظر بعد ذلك في معنى الحديث وصحة الحديث. أما الحديث كما قلنا حسنه كثير من العلماء، لا يكفينا حتى تحسين الإمام الترمذي، والإمام الترمذي ليس بالهين، ولا تسمع لمن يقول الترمذي متساهل الترمذي. لا تصحيح الترمذي أو تحسين الترمذي ليس بالهين، هذا إمام فحل من الفحول، كافة أنه تلميذ الإمام البخاري وكان علما في العلل أيضا، فلا يصح أن يقال مثل هذا على الترمذي. أما الحديث صحيح، وهذه العلل علل المردودة. أما العلة الأولى في انفراد العلاء، طب انفرض العلاء وماذا بعد؟ والعلاء ثقة، انفرض العلاء وهو ثقة، فماذا بعد؟ لك أن تنكر الانفراد إذا خالف، يعني نقول انفرض بهذه الرواية مخالفة لأصحاب أبي هريرة كما قلنا في حديث إيش يشير يحركها فيها زائدة، فخالف تسعة من الرواة بأنهم قالوا يشير وما قالوا يحركه، فإن خالف لك أن تقول بذلك. لكن هذا أتى بحديث مستقل تماما لا مخالفة فيه بحال من الأحوال، وهو ثقة. ولذلك نقول بأن الكلام على العلاء بن عبد الرحمن لا يصح. لما؟ لأن أولا روى له مسلم ووثقه العلماء، وروى له واعتمد رواته مالك، ومعلوم أن مالك تقدم على الثوري بسبب انتقاء المشايخ، بانتقاده وانتقائه للمشايخ، وروى له مالك. فلذلك أنا أقول العلة الأولى مردودة، لأن العلاء ولو انفرد فهو ثقة، وماذا بعد؟ ثقة، والكلام فيه لا يضر. وأيضا اعتمده العلماء النبلاء كالإمام مسلم والإمام مالك اعتمدوا العلاء بن عبد الرحمن عن أبي. أما العلة الثانية بأن العلاء بن عبد الرحمن لم يسمع من أبي، هذا من أغرب العلل، لأن العلاء بن عبد الرحمن أولا ليس مدلسا، وقد وردت روايات كثيرة جدا العلاء بن عبد الرحمن يعنعن عن أبيه في مسلم، في مسلم أكثر من رواية فيها العلاء بن عبد الرحمن، العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه ما قال حدثني أبي بالعنعنة، وتمر رواية ولم نرى أحدا قد أعلى ذلك. فالحق بأن العلاء بن عبد الرحمن ثبت سماعه، بل في الحديث خاصة ثبت سماعه، يعني في هذه الرواية خاصة ثبت سماعه عباد بن كثير. وهنا نأخذ عباد بن كثير وأن كان متروكا، احنا قلنا هو لا يضر لأن قد روى الثوري وزهير كثير من الثقات الأثبات روى عن العلاء بن عبد الرحمن الحديث، لكن نقول عن عباد لأن عباد أتانا بما نريد. عباد قال طفت بالبيت فوجدت على العلاء بن عبد الرحمن يطوف، فذهبت إليه فقلت له سمعت من أبيك كذا، قال ورب هذا البيت ورب هذا البيت ورب هذا البيت سمعت أبي يحدثني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم. يبقى أنا صرح بإيش؟ صرح بالتحديث تصريحا، صرح بالتحديث تصريحا. إذا هذه العلة علة وهي لا تصح، تبقى العلة الأقوى وهي علة المتن. قالوا هذا المتن يخالف إيه؟ المتون، لأنه قال عندنا أن أم سلمة رضي الله عنها ثبت أنها قالت أن سلم وصل شعبان برمان، وصل شعبان برمان يبقى صام بعد المنتصف، وأن عائشة قالت كان يصوم أغلبه، أغلب شعبان معظم شعبان، فكان يصوم معظمه كان يصوم أغلبه دلالة أنه صام بعد المنتصف. قالوا هذه دلالة واضحة جدا على أن الحديث فيه نكار، لذلك الإمام أحمد قال هذا حديث منكر، الإمام أحمد قال هذا حديث منكر. وأما عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن مهدي أنكره من جهة المتن لا من جهة الإسناد. ابن مهدي كان لا يحدث بهذا الحديث، فلما سألوه قال يخالف حديث أم سلمة أنها قد قالت بأن سلم وصل شعبان برمضان، فعله من جهة الإيه المتن. وهذا يعطيك إشارة مهمة جدا في إتقان علم المتقدمين، أنهم لا يعطون الحكم على الحديث على الإسناد انفرادا، لابد أن يكون معه إيش المتن. فلذلك أنكر الإمام ابن مهدي ما أخذ من ناحية المتن، لأنه خالف هو في وجهة نظره في اجتهادي خالف تصريحا تصريح أم سلمة بأن سلم وصل شعبان برمضان، ولا مخالفة ولا معارضة بين حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وحديث لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين، وحديث أن سلم وصل شعبان برمضان، كيف لا معارضة؟ هي شيء واحد تنظر إليه علميا انتهى الأمر، كيف لا معارضة؟ صبري صدقني الدروس الثلاثة السابقة فيها الإجابة. حريص يعني إيش؟ مش كراهة؟ لا لا لا خلاص، هو طبعا خلاص حريص. أنا لما قلت له الدروس الثلاثة ابتدى تذكر ما هذا هو الصحيح في ذلك. أنت لو فهمت النهي فهما دقيقا فقالوا كيف يكون دقيقا؟ نقول اجعل النهي حصرا وقصرا، لا تجعله على عمومي، لا تجعله على عمومي. في قول سلم إذا انتصف شعبان فلا تصومه، هذا عام لكنه عام يراد به الخصوص، هذا عام يراد به الخصوص، فاجعل النهي حصرا وقصرا. طب حصرا وقصرا إيه؟ لمن لم يعتد، لمن لم يعتد، لأن مثلا لما قال لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين جعل الأمر مستثنى بإيش؟ بالعادة، ولذلك واكب وصل شعبان برمضان لأنه قد اعتاد ذلك. يبقى إذن لنا أن نقول لا مخالفة، وأن معنى قول نسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا لمن لم يبتدئ الصيام، والمعنى النهي ينصب على ابتداء الصيام بعد النصف من شعبان، ولذلك عما قالوا والحكمة من ذلك إضعاف البدن لم يعتد، فهذا إضعاف البدن ويريد أن يتقوى حتى يستطيع أن يواصل في صيام الفرض. فيبقى إذن لا مخالفة بين الحديث ولا معارضة بينه وبين الحديث الأخرى، المسألة بأسرها تنصب عليه على أن صوم يوم أو يومين لا يجوز إلا لمن اعتاد، ووصل شعبان برمضان لا يجوز إلا لمن اعتاد. يبقى إذن أيضا إذا انتصف شعبان لا يجوز الصوم إلا لمن كان معتادا، يبقى الكلام على إنشاء الصوم، الكلام على ابتداء الصوم فلا معارضة بين الثلاثة، وبهذا يصح الحديث ويكون الأصل في ذلك هو أن أن النهي ينصب على الذي لم يعتد، النهي ينصب على من لم يعتد، ومن اعتاد فله أن يصوم قبل المنتصف ويصوم بعد المنتصف ويصوم قبله بيوم أو قبله بيومين، أو يصل الصيام صيام شعبان برمضان كأنه كان يعتاد صيام الاثنين ويوم الاثنين هو اليوم الثلاثين، يبقى جزما اليوم الثلاثاء هو إيه؟ أو رمضان، وهو يصوم في يوم الاثنين. هذا الراجح الصحيح في هذا الباب، فيصح حديث العلاء بن عبد الرحمن، ونقول بأن النهي هنا حصرا وقصرا على من لم تكن له عادة، النهي هنا على من لم تكن له عادة. وبذلك رددنا العلل الثلاثة وصح الحديث، ومعنى الحديث أنه إذا انتصف شعبان ولم يعتد أحد على الصيام فلا تصوم تهيئة لرمضان. الفوائد المستنبطة في هذا الحديث: فهم الآثار لا يكون إلا بمجموعها، لأن الحديث يفسر الحديث. ها من وين هذا؟ ارتباط الروايات، لأن علي بن المدين لما أنكر أنكر بعد ما أتى بإيه؟ بالروايات، قال عندنا الرواية يقول وصل شعبان برمضان، وهنا يقول إذا انتصف فلا تصوم، وعندنا الرواية تقول لا تقدم رمضان بيوم ولا بيوم. إذا فهم الحديث والآثار لا تكون إلا بمجموع، ولذلك علي بن المدين قالها استخراجا على العلل، قال لا يتقن المرء علة الحديث حتى يأتي بجميع الطرق، جميع إحاطة بجميع الطرق إن تصل وتقف على العلة. الفائدة الثانية: الانفراد ليس بعلة في كل أحوال، وإن كان بعض المتقدمين يرى بأن الانفراد نكارة وليست نكارة، الحق طبعا فصلت ذلك في كتاب العلل للإمام أحمد. الفائدة الثالثة: الأصل في العبادات التوقيف. من وين؟ من وين؟ ها؟ فلا تصوم، الأصل في العبادات التوقيف، فلا يجوز لأحد أن ينشئ عبادة إلا بدليل أو بإقرار، حتى لا يدخل علينا بأنه قد أنشأ عبادة بعض الصحابة كبلال فأقر أن أقول أو بإقرار. يبقى إذا لما أقول الأصل عبادة التوقيف لابد لها من دليل أو بإقرار، من الدليل الإقرار طبعا، يبقى إنشاء العبادة لا يجوز إلا بدليل أو بإقرار، لأن الإقرار دليل. قالوا لما؟ قلنا لأن بعض الصحابة قد اجتهد فأقره الشر، وهذا خاص بعصر الصحابة لا يتعداه. قالوا لما؟ قلنا لأننا نرى بأن الشرع جاء يقر أو ينكر عند من كان له أهلية الاجتهاد، والدلالة على ذلك أخ صبري لا شيء صراحة. لا لا لا، شفت؟ ممتاز، هذا الذي أريده، ده الصحيح. أنت لازم تفهم ماذا نريد. إحنا تكلمنا على مسألة بلال، يبقى بنأتي بالمقابل. إحنا قلنا إقرارا أو إنكار، فمسألة الإنكار ثلاثة: قد أشاروا إلى طاعة أقوم ولا أنام، أصوم ولا أفطر ولا أتزوج نساء، فقال السلام لا أنا أقوم وأنام وأتزوج النساء، قال أو أصوم وأفطر، ثم قال هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. فيبقى إذن نقول في عصر الصحابة إقرار أو إنكار بالوحي، أما بعد عصر الصحابة لا نجد إقرارا ولا إنكارا، فلا يجوز إلا في قول سلم من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فليس منا. هذا نقول غنتينا من الباب. تفضل. لا، الضعيف لا يتحمل تفرده، احنا نتكلم على ثقة انفرد، ما هو ضعف الضبط ضعف للراوي، الراوي لو كان ضعيف الضبط يبقى هو ضعيف لا يتحمل تفرده، لكن ان كان ضابطا لكنه ليس بتمام الضبط ولا مخالفة له يحتمل تفرده، والا ستذهب بكثير من الاحاديث. نعم ممتاز، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. نعم بيان، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إن لم يعتد لا يجوز له الصوم على الحرمة خلافا لجمهور العلماء، على الحرمة خلافا لجمهور العلماء. جمهور العلماء يرون على الكراهة، العلماء يرون أنها على الكراهة، لأنهم قالوا قد جاءت الأدلة على الجواز، وصل النبي صلى الله عليه وسلم وصام الصحابة، والصحيح رجع النهي على الحرمة، الأصل النهي إلا أن يأتي الدليل يدل على ذلك. في هذه في اللطائف يعني أن الأب، لا هناك روايات أيضا الأبناء أوثق من الآباء، مع علي بن المديني أوثق من إيش؟ من أبي، مش صحيح؟ ها؟ على خالي يعني؟ تقصد على خالي ولا على من؟ طيب يا الضعف لا في في لا مش بالطرد نعم لا مذهب الشافعي الكراهة القلب الحرمة بعض شافعية وأيضا قول الأهل الظهر لداود قال يحرم صيام إذا شعان يحرم الصوم ولقولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولزاكم الله عنا خير الجزاء.